بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. قال رضي الله عنه: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كراع الغميم، وهو واد بين مكة والمدينة يعرف في اليوم بوادي عسفان، يبعد عن مكة نحو من 60 كيلو، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني مع شدة الحر، وإنهم ينظرون فيما تفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، يعني بإناء من ماء، بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً جواز الخروج للقتال في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لفتح مكة في رمضان. ومنها أيضاً جواز الصوم للمسافر، وأن المسافر يجوز له أن يصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر صام. ومنها أيضاً جواز الفطر للمسافر، سواء شرع في الصوم في الحضر أم شرع في الصوم في السفر. فهنا صورتان: الصورة الأولى شرع في الصوم في الحضر ثم سافر فله أن يفطر، والصورة الثانية شرع في الصوم في السفر فله أن يفطر. ومن فوائده أيضاً أن الأفضل في حق المسافر إذا كان عليه مشقة أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمر أصحابه بالفطر. والمسافر بالنسبة للصوم لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة الذين صاموا مع المشقة: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال التي يشق فيها الصيام. الحال الثانية من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر أن يشق عليه مشقة يسيرة محتملة، فيكره في حقه الصوم، والفطر في حقه أفضل، لأن في صومه عدولاً عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة من أحوال الصيام بالنسبة للمسافر ألا يكون عليه مشقة، ففي هذه الحال يخير بين الصوم وبين الفطر، فإن استويا فالصوم أفضل، فإذا لم يكن على المسافر مشقة في الصوم فإن الصوم في حقه أفضل، لوجوه 4: أولاً أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. والوجه الثاني أن صيامه في هذه الحال أسرع في إبراء الذمة وأسبق للخير. وثالثاً أنه أنشط على المكلف غالباً، لأنه إذا صام مع الناس فإن ذلك أنشط له. ورابعاً أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للإمام والمتبوع أن يراعي أحوال من معه، فيعدل من الأفضل إلى المفضول مراعاةً لحالهم، كما في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى حال أصحابه فأفطر عليه الصلاة والسلام مراعاةً لهم. ونظير ذلك تأخيره عليه الصلاة والسلام العشاء، فإنه أخرها ذات يوم، فلما رأى أن أصحابه قد شق عليهم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومنها أيضاً جواز الإخبار عن المشقة في العبادة إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي وإنما كان على سبيل الخبر. وأما الحديث الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام، يعني على صيام رمضان في السفر، فهل علي جناح، يعني هل علي إثم فيما لو صمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، والرخصة هي التسهيل لسبب، إما بترك واجب أو بفعل محرم. هذه هي الرخصة، أن يسهل الشارع حكماً شرعياً لسبب، إما لأجل أن يترك واجباً من الواجبات أو أن يفعل محرماً من المحرمات. وقد عرفها الأصوليون بأنها أعني الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لكن ما ذكرته أسهل وأولى أن الرخصة هي التسهيل لسبب، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فقال: هي رخصة من أخذ بها فحسن، أي فحسن أخذه بها، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى التفقه في الدين. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة فقط، وإنما يسألونه للعلم والعمل. ومنها أيضاً ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، لكن الرخص في الشريعة الإسلامية لا تثبت إلا لسبب، وإلا لكان الشرع متناقضاً. ثم إن الرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة يجب الأخذ بها كأكل الميتة في حال الاضطرار، فإنه يجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الهلكة أن يأكل الميتة. والقسم الثاني رخصة مستحبة كالقصر والفطر للمسافر، فإنه مستحب. والقسم الثالث رخصة مباحة، يعني يباح له أن يفعلها، كلبس الحرير لمن به حكة لتداوي ونحوه. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز الصيام بالنسبة للمسافر، وأن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة في الصوم فإن الصوم في حقه أفضل، لما تقدم من الوجوه ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.